إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون إن الله فالق الحب يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي

سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا تدركه الأبصار وهو خالق كل شيء قد جاءكم بصائر من ربكم قد جاء وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا ونيسرك لليسرى فذكر فذكر النفعات ذكرى. فذكر النفعات ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإياك نستعين. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه